بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا الباب 53، وهو باب في طريقة من طرق العلم والحديث، وهو العرض. وأراد به المصنف رحمه الله أن التلميذ إذا عرض الحديث أو العلم على شيخه فأقره، هل هذا يعتبر في منزلة التحديث؟ يعني كما لو حدثه به. وهذه مسألة مهمة، لأن في بداية الكتاب حديث يبينها، وأكثر العلماء وخاصة أهل المدينة والحجاز على أن العرض والحديث سواء، إذا عرض عليه وأقره أو أجازه كما لو حدثه به. وسيذكر بعض الآثار في هذا، والآثار 656. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في العرض. أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عاصم الأحول قال عرضت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي. أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمر بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مر في المسجد بسهام: أمسك بنصالها. قال نعم. نعم، سفيان يسأل شيخه عمرو بن دينار: هل سمعت جابر يقول هذا الحديث؟ قال نعم. عند ذلك سيحدث سفيان، ويقول سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر مباشرة، مع أنه ما سمع عمرو يحدث به في هذا الجلسة، ولكنه عرضه عليه فأقره. والإمساك بالنصال لأجل أن لا تؤذي المسلمين. نعم. أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ قال نعم. نعم، والده القاسم بن محمد بن أبي بكر، عمته عائشة. فسأله سفيان كما سأل عمرو بن دينار، سأل عبد الرحمن بن القاسم سفيان بن عيينة: أسمعت أباك؟ قال نعم. نعم. أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة قال كتب إلي منصور بحديث فلقيته فقلت أحدث به عنك، قال أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك؟ قال وسألت أيوب السختياني فقال مثل ذلك. نعم، يقول شعبة: كتب إلي منصور، هو ابن المعتمر السلمي، بحديث فلقيته فقلت أحدث به عنك، مع أني أنا إنما هو كتابة ما سمعت منك. قال إذا كتبت إليك فقد حدثتك. وسأل أيوب السختياني فقال مثل هذا. نعم. أخبرنا زكريا بن عدي قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال عرضت عليه كتابا فقلت أرويه عنك، قال ومن حدثك به غيري. ومن حدثك به غيري، مع أن اللي يقرأ التلميذ والشيخ الزهري يقر فقط، فلما فرغ من الكتاب قال أرويه عنك، قال من حدثك به غيري. نعم. أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا داود بن عطاء مولى المزنيين قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء. يقول عروة بن الزبير من علماء المدينة ابن العوام: العرض والحديث سواء. نعم. أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء. نعم، والد جعفر اللي هو محمد بن علي، من أيضا من علماء المدينة الكبار، محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضي الله عن أبائه، فهو أيضا يقول عرض الكتاب والحديث سواء. نعم. أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء قال كان زيد بن أسلم يرى عرض الكتاب والحديث سواء، وكان ابن أبي ذئب يرى ذلك. هؤلاء علماء المدينة، هؤلاء علماء المدينة، زيد بن أسلم مولى عمر، هو والده وأبنائه المحدثين والمفسرين عبد الرحمن بن زيد وعبد الله بن زيد وأسامة بن زيد، يرى عرض الكتاب والحديث سواء. ابن أبي ذئب الإمام الكبير قرين مالك يرى ذلك، حتى مالك سيأتي بالآن. نعم. أخبرنا إبراهيم قال حدثنا مطرف عن مالك بن أنس أنه كان يرى العرض والحديث سواء. هذا مطرف بن طريف، هذا من أصحاب مالك، وليس مطرف بن عبد الله بن الشخير، ذاك متقدم. هذا يعني باب في أن العرض وغالبهم أهل المدينة وأهل البصرة، يعني من علماء المدينة زيد بن أسلم وابن أبي ذئب ومالك ومحمد بن علي وعروة بن الزبير والزهري وعبد القاسم بن محمد، هذا علماء المدينة. من علماء البصرة شعبة ومنصور وأيوب السختياني، ومن علماء الكوفة الشعبي، ومن علماء مكة عمرو بن دينار، مر على الأمصار كله. بس من العجب في هذا الباب إن أكثر حديثه عن طريق إبراهيم، هذا إبراهيم بن منذر الحزامي الأول والثاني والثالث، وبعد بحديثين 62 إبراهيم المنذر، 63 إبراهيم المنذر، 64 إبراهيم المنذر، 65 إبراهيم المنذر. تقريبا الباب أكثره عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، وهذا من علماء الحجاز، وهذا راوي حديث لقيط الطويل، هذا اللي روى حديث لقيط الطويل، وافد بن المنتفق أبي رزين العقيلي. إذن هذا باب في العرض. نعم. باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عقد الدارمي هذا الباب أيضا ليبين أن هذا سنة مسلوكة، أن الإنسان لا يجوز له أن يفتي بشيء وفي حديث، لكنه قد يفتي بشيء ولا يبلغه الحديث، ثم إذا بلغه الحديث يرجع عنه. وهذا من السبب أن العلماء ينهون عن كتابة فتواهم، لأن العالم اليوم يفتي بشيء وغدا يفتي بخلافه، ليس لعب في الدين وليس تشهي، ولكن الظروف اختلفت. بلغ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ إجماع، بلغ قول كذا، بان اجتهاد جديد. فلذلك كتابة اجتهادات العلماء هذه خطأ كبير، يعني مفاسدها أكثر من مصالحها. وكان أحمد يقول لا تكتبوا عني ولا عن سفيان، خذوا من حيث أخذنا، ومر معنا في كتابة العلم وأثره. نعم. ولكن الواجب أن الإنسان إذا بلغ شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إليه. يقول مالك كل يؤخذ من قوله يرد إلى صاحب هذا القبر، وإذا بلغنا عن شيء أخذنا به. يقول أحمد مثل ذلك، لا تأخذوا عني ولا عن سفيان، خذوا من حيث أخذنا. ويقول الشافعي، إذا بلغكم أني حدثت بحديث ثم لم أعمل به فاشهدوا علي أن عقلي قد ذهب. العلماء كلهم على تعظيم الحديث، لكنهم قد يفتون بشيء ولا يبلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجعون. وهذا أكثر ما يكون في أول أمر قبل أن تدون الأحاديث وتنتشر وتظهر ويكون طالب العلم يمر عليها. في أول أمر كانت بعض أحاديث العراق ما تصل الحجاز، كما مر معنا حديث مخرجة من أبي بكرة ما بلغ الحجازيين، وحديث الحجاز يمكن ما بلغت العراق، وحديث في الشام. الصحابة تفرقوا، لكن بعد الجهد اللي فعله سفيان بن الثوري خاصة، وسفيان بن عيينة، والزهري، قتادة، يحيى بن أبي كثير، الكبار هؤلاء اللي جمعوا حديث الناس، ثم الطبقات اللي بعدهم إلى أحمد بن حنبل ومن بعده، اجتمعت الحديث واتضحت. حتى أحمد نفسه قال جمعت 750,000 حديث، وانتقل المسند منها، وكان يراجع عليه إلى 1,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. فالحديث انتشرت، واليوم بعد تسهلت. فلا ينبغي الإنسان أن يقدم على رأي حتى يتأكد هل في حديث، هل في كلام للصحابة، هل في إجماع، لأن قد يفتي بشيء قد فرغ منه، قد نزل به جبريل، قد أجمع عليه الصحابة، فلا يكون هذا من أهل العلم حتى ينظر في المسألة هذه هل هي مجال الاجتهاد ولا فرغ منها. نعم. أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال كان إبراهيم يقوم عن يساره فحدثته عن سميع الزيات عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به، يعني إبراهيم النخعي مفتي الكوفة، كان يقول إن المأموم إذا كان واحد يقوم عن يسار الإمام اجتهادا منه. حدثه الأعمش عن ابن عباس، عن سمي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقامه عن يمينه، إذا كان المأموم واحد يكون عن يمين الإمام، فأخذ به إبراهيم. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة بن سعيد عن خالد بن زيد الأنصاري عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال نشد عمر الناس أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد منكم في الجنين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال قضى فيه عبدا أو أمة. فنشد الناس أيضا فقام المقضي له فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم لي به عبدا أو أمة. فنشد الناس أيضا فقام المقضي عليه فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم علي غرة عبدا أو أمة. فقلت أتقضي علي فيما لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق؟ إن تطله فهو أحق ما يطل. فهوى النبي صلى الله عليه وسلم إليه بشيء معه فقال أشعر؟ فقال عمر لولا ما بلغني من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعلته دية بين ديتين. نعم، الجناية على الجنين، يعني الجناية على أمه حتى يسقط الجنين، الجناية على الأم حتى يسقط الجنين. هل الجنين، ما هي دية الجنين هذا إذا نفخت فيه الروح؟ فكان عمر رضي الله عنه من اجتهاده نظر فيه فقال هم أن يجعله دية بين ديتين، يجعل دية الجنين بين ديتين، بين دية الذكر والأنثى، يعني تقريبا ثلاثة أرباع الدية إذا كان الأنثى نصف والذكر كامل، أو يجعله يعني له اجتهاد فيه. لكن عمر ما كان يجتهد حتى يتأكد. وإذا كان عمر يسأل الرجال، نحن الآن نسأل المدونات، ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ما كان عندهم تدوين، فكان ينشد الرجال في المسجد، وكان الناس أكثرهم في وقت عمر موجودين، فنشد الناس، وفعل الصديق كثيرا في الجدة وفي غيره. فقام المغيرة بن شعبة فقال قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد أو أمة، الدية غرة عبد أو أمة. فنشد الناس فقام المقضي له اللي هو المجني عليه فقال أنا قضى لي عبد أو أمة. فنشد الناس عمر يتأكد، فقام المقضي عليه اللي هو الجاني أو عاقلة الجاني، وهذه كانت امرأتين من هذيل ضرتين، ضربت إحداهما الأخرى بحجر أو بعصا فأسقطت جنينها. فقام حمل، هذا اسم حمل بن مالك الهذلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الراوي ما ضبط الكلام، قال أتقضي فيما لا شرب ولا أكل، حتى يكون سجع كسجع الكهان، فيما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، كلها تكون على نفس السجع. فهوى إليه بشيء معه، يعني أراد أن يضربه أو يحذف بشيء معه، وقال أشعر أو سجع كسجع الكهان ترد به، يرد به الوحي؟ فقال عمر لولا هذا لقضيت أنه دية بين ديتي. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر قال كان سلام يذكر عن أيوب قال إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. نعم، كان أيوب السختياني يقول إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره، جالس غيره من أهل السنة. هذا الكلام مهم، وأيضا فيه يعني فيه تفصيل، لكن بالمناسبة هذا الكلام من أسباب، من أسباب هداية خليل بن أحمد الفراهيدي العالم الكبير هذا. فإن الخليل بن أحمد كان من أهل عمان، وكان عمان ينتشر عندهم الإباضية، وتنتشر لازالت الإباضية المسيطرة في عمان، وهي في ناحية قصية من جزيرة العرب، تضرب العرب في الجاهلية بها المثل في الحر، يقال أحر من عمان وأبعد من عمان، لأن في منطقة مصهورة بين الساحل وبين الجبال، مصهورة جدا في حرها شديد، ومنطقة بعيدة جدا يعني بالنسبة للجزيرة قصية، فينتشر فيها مثل هذه الأمراض هذه. فشاهد أن الخليل كان هناك بن أحمد، وكان علماءه الناس اللي يعلمون على المذهب الإباضية، ويظن الناس هكذا. فقدم البصرة، فلما قدم البصرة أول ما سمع أثر أيوب هذا، أن قال إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره، أول شيء يبين لك معلمك هو على خير ولا على غير خير، على سنة ولا غير سنة، طريقته في التعليم جيدة ولا غير جيدة، المقارنات هذه تفيدك. فجالس الناس، فسبحان الله صار الخليل بن أحمد من أشهر أهل البصرة. فمراد أيوب الله أعلم أن داخل إطار أهل السنة، إذا أنت جالست إلى هذا وجلست إلى ستعرف الفروق، فربما زاد معلمك قدرا عندك، وربما عرفت خطأه، وربما استفدت في المقارنات هذه. وهذا حتى ليس المعلم، حتى والدك. ترى الطفل أول ما ينشأ ما يرى في الدنيا إلا والده، حد هو حظا كان أبوه طيب هو ارتفع، وكان أبوه وسط ولا من أرض الناس، هو ما يشوف في الدنيا إلا والده قدوة يعني. لكن كل ما ينضج الشاب ويقارن والده بغيره ويشوف الناس ويجالسهم يعرف إذا كان والده مخطئ ولا والده وش درجته في الناس، هو من أحسنهم ولا من أوسطهم ولا من أردام. وهذه أول النضج، أول النضج إنك تعرف يعني تجالس الناس. ولذلك شوف اللي ما جالس الناس اقتصر فقط على حديث والده وحديث كده، تجد إذا جالس الناس وجدت عنده خلل كبير ونقص كبير. اللي ما جالس مثل كثير من الناس اليوم فقط نادي قومه ما يحسن شيء، والكذب يدور بينهم والأشياء المزيفة تدور بينهم، ما جالس الناس كما قال الإمام أحمد ما شام الناس. فإذا كان في أهل السنة لا مانع أنك تجالس هذا وتجالس هذا وتستفيد وتعرف خطأ هذا وتعرف النقص هذا، وربما زاد قدره معلمك أنك. هذا من ناحية. لكن من ناحية أخرى اللي هو غير مراد عند أيوب التخليط، التخليط ما يصلح، التخليط ما يصلح. بعض الناس يفهم هذا الأثر غلط، وهو يجالس هذا ويجالس هذا، وهذا له مشرب وهذا له مشرب، وهذا لطريقة وهذا لطريقة، وهذا يقول كذا وهذا يقول عكسه. فتجد سبحان الله المخلط تمر عليه السنين وهو ما أنجب في العلم ولا استفاد شيء، لأنه تأتيه المعلومات متضاربة ومتعاكسة والطرق مختلفة والمشارب مختلفة، فيكون يدور يخوض وسط المعمعة ما يستفيد شيء. لابد أن يصفو ويحدد اتجاهه ويحدد مساره ويعرف الطريقة. إذا جالس غيره من أهل السنة فقط من أجل أنه يستفيد ويعرف مستوى معلمه، ربما زاد معلمه عنده إذا قارن بالناس، وربما عرف خطأ معلمه، لكنه يكون اتجاهه واحد. أما التخليط هذا هو الضرر. ولذلك وش قال الإمام أحمد لاثنين، ليحيى بن صالح الوحاضي وللثاني هذا راعي الشام نسيت اسمه الآن، قال له إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك نحدثك بكتب ابن المبارك أو نسمع منك حديث ابن المبارك. أما أنك تجمع كتب أبو حنيفة وكتب المبارك سواء، لا ما يكون هذا، هذا مضيعة الوقت للشيخ والتلميذ. المخلط مضيعة وقت للشيخ والتلميذ. لابد أن يكون المسار واحد والطريقة واحدة داخل أهل السنة. والتخليط هذا والله مضيعة وقت. وأنا كان يحضر بعض الطلاب هنا ثم يخبرني يقول عندي في الأسبوع 10 دروس، عند من؟ عند واحد في المشرق واحد في المغرب، يعني في اتجاهاتهم، كل واحد من حزب من طريقة، أخرج من هنا وأذهب هنا وأخرج من هنا وأذهب هنا، وتجده يبذل جهده. والله بعضهم كان يسافر يعني مكان بعيد ويخوض وسط المعمعة ولا يستفيد شيء. قلت له هذا مضيع الوقت، إذا كنت ستحضر عند هؤلاء لا تحضر هنا، أريح لك وأريح لي أنا، لا تحضر. وخرج وذهب ما عاد رجع، كثير أكثر من يعني أشخاص. فالتخليط غير محبوب، إن الإنسان يخلط. هذا حتى في العلاج، لو أن الإنسان الآن عنده مرض أو عنده نقص ويروح للطبيب هذا ويأخذ علاجات، يروح للطبيب ذا ويأخذ علاجات، يروح للطبيب هذا ويأخذ علاجات، يروح ويتنقل بين أطباء، يمكن يزيد مع المرض، يمكن يقتله، يمكن بعضهم يخالف بعض. لكن أيضا بالمقابل ما تعرف خطأ هذا الطبيب. لو عندك طبيب مثلا ربما تظن الطب كله عنده، فإذا جلست غيره وجدته مثلا أعمق منه أو أقل منه أو أحسن منه، وربما زاد قدر طبيبك عندك، هذه مثلها. فأنا أقول هنا كلمة أيوب صحيحة ولها وجه واهتدى بها ناس، إنك ما تعرف خطأ الشيخ إلين تنظر في غيره، حتى لو كان شيخ من أهل الحديث، لكن تنظر تجالس غيره من أهل الحديث، من أهل السنة، من أهل الأثر. والوجه اللي غير مراد فيها هو التخليط، التخليط ليس بطيب، والتنقل ليس بطيب، والاستطراف ليس بطيب. تعرفون ايش معنى استطراف؟ يكون الطالب ملول، يجلس هنا وبعدين يروح عند هذا. والله بعضهم تجد كذا طول حياته، يجلس سنة مع الشيخ هذا ثم سنة مع الشيخ هذا ثم سنة مع الشيخ هذا، تجي عقب 20 سنة هو نفسه يتنقل، لأنه ملول وضجر ويستطرف. الشيء الجديد يكون له لذة فيستطرف. هذا حتى يحصل في الكتب، تجد بعض الطلاب مثلا ما يخلص كتاب واحد يستطرف مثل اللي، وهذا ما في شك أنه ألذ. أليست العين الآن إذا رأت مناظر مختلفة تستطرف ذلك وتستلذه؟ ترى حدائق، ترى أنهار، ترى أشياء، بخلاف ما لو ترى شيء واحد. أليس الطعام الآن إذا غيرته تستطرفه بخلاف ما لو جلست على طعام واحد؟ لكن ربما الطعام الواحد هو القوت، والاستطراف هذا فقط إنما هو لذة، ليست منفعة. فبعض الطلبة حتى في الكتب يقرأ هنا ثم يقرأ هنا ثم يقرأ هنا ويتنقل ويشوف، في الأخير إن استفاد سيصير مثقف، يصير عنده شيء من كل شيء، لكن يصير عميق وراسخ، وهذا مستحيل عليه. فلا بد أن الطالب يكون صبور على شيخه وعلى كتابه وعلى كذا. الشاهد في كلمة أيوب هذه نافعة في وجهها. نعم. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال تذاكرنا بمكة الرجل يموت، فقلت عدتها من يوم يأتيها الخبر لقول الحسن وقتاده وأصحابنا. شوف هذا مثال، هذا أيوب نفسه مثال للكلام السابق. الحين أيوب في البصرة ما سمع إلا علماء البصرة، الحسن وقتاده وأصحابه من علماء البصرة، وكانوا ماذا يقولون علماء البصرة؟ كانوا يقولون إن المرأة إذا مات زوجها متى تبدأ عدتها؟ من يوم توفي ولا من يوم جاءها الخبر؟ علماء البصرة يقولون من يوم يأتيها الخبر، وقديمة ما في اتصالات، يمكن مات قبل شهر، جاء الخبر الآن تعتد أربعة أشهر وعشرا من متى، من يوم جاء الخبر. فالشاهد أنه ما جالس غيرهم، فما عرف خطأ معلمه، بالعكس ظن أن هذا هو اللي عليه الناس. شوف الآن قصة طريفة هذه. فنشر في مكة، تذاكر في مكة وفي مجلس من طلبة العلم، فقال أيوب من يوم يأتيها الخبر. نعم. قال فلقيني طلق بن حبيب العنزي فقال إنك علي كريم، وإنك من أهل بلد العين إليهم سريعة، وإني لست آمن عليك. قال وإنك قلت قولا ها هنا خلاف قول أهل البلد ولست آمن. وش معنى العين عليهم سريعة؟ العراقيين دولة، العراقيين كل أهل الحجاز يهابونهم، يخافون منهم، وإلى الآن والناس تخاف من العراقيين. يقول أول شيء أنت علي كريم، يقول طلق هذا، طلق هذا اللي رمي بالإرجاء. وبعدين سعيد بن جبير نهى أيوب عن مجالسته، مع أنه رجل صالح، لكن أعوذ بالله بدأ أول إرجاء قليل، فقال أنت علي كريم وأنت من أهل العراق والعين عليهم سريعة، يعني كل ما جاء منهم شيء قالوا هذا بيجيب فتنة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة من ها هنا من المشرق، ولست آمن عليك. ثم شوف ذكر قاعدة اللي ذكرناها بالأمس، شفت القاعدة اللي ذكرناها بالأمس، أنك إذا جيت في أهل بلد لا تخرب عليهم ولا تسوي لهم اضطراب. قال وإنك قلت قولا ها هنا خلاف قول أهل البلد. شوف الناس من أول أقوياء في الدين، حتى العوام يقومون عليك، خلاص علماءنا عندهم شيء لا تخرب علينا وتشككنا في ديننا. وإنك قلت قولا ها هنا خلاف قول أهل البلد ولست آمن، لا من علماء ولا من عامتهم، يطقونك ذحين واللي يطلعون وكله. وفعلوا هذا بوكيع، وكيع طردوه من مكة، كادوا يقتلونه. نعم. فقلت وفي ذا اختلاف، ما درى أصلا في اختلاف. وش السبب؟ إنه ما جالس غير معلمه، ما جالس غير علماء البصرة. سبحان الله، صار أثر أيوب يطبقه فعل أيوب. نعم. قال نعم عدتها من يوم يموت، هذا الأول، طلق بن حبيب قال عدتها من يوم يموت. نعم. فلقيت سعيد بن جبير فسألته فقال عدتها من يوم توفي، وهذا الثاني سعيد بن جبير. نعم. وسألت مجاهدا فقال عدتها من يوم توفي، وهذا الثالث مجاهد. وسألت عطاء بن أبي رباح فقال من يوم توفي، وهذا الرابع. وسألت أبا قلابة فقال من يوم توفي، وهذا من علماء البصرة بس ما جالسة. نعم. وسألت محمد بن سيرين فقال من يوم توفي، وهذا من علماء البصرة السادس، لكن ما سمع قوله ولا هو من جلساه أيوب. نعم. قال وحدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من يوم توفي، وهذا السابع بن عمر علماء المدينة. نعم. وسمعت عكرمة يقول من يوم توفي، وهذا الثامن. قال وقال جابر بن زيد من يوم توفي، وهذا أبو الشعثة من علماء البصرة أيضا من يوم توفي. قال وكان ابن عباس يقول من يوم توفي، وهذا العاشر. صاروا العلماء كلهم في غير ما يقول إلا ما يروى عن علي. نعم. قال حماد وسمعت ليثا يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من يوم توفي، وإذا قال مسعود يعرف أن الكوفة على هذا من يوم توفي. نعم. قال وقال علي من يوم يأتيها الخبر، فقط رواية عن علي أن قال من يوم يأتيها الخبر، فظن أن الناس عليها، وصاروا الناس كلهم على غير هذا. نعم. قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول من يوم توفي. عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف الدارمي، والصواب أنه من يوم توفي، الصواب أنه من يوم توفي، أن الأربعة أشهر وعشر تبدأ من يوم توفي، فلو مثلا ما بلغ الخبر إلا بعد شهر يبقى عليها ثلاثة شهور وعشر أيام، العدة تبدأ تلقائية من يوم يموت، لأن العدة لها مصالح، منها استبرار رحمه هذا يحصل بالعلم وبدون العلم، ومنها أشياء أخرى. نعم. باب الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره. أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود قال أتينا عمر في المشركة في المشركة فلم يشرك ثم يشرك. هذا هذا أعوذ بالله، كان ذولا ما طلبوا العلم بس تجار. المشركة من أشهر مسائل الفرائض، فلم يشرك. أتينا عمر في المشركة فلم يشرك، ثم أتيناه العام المقبل فشرك، فقلنا له فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضيناه. نعم، هذا في مسألة الاجتهاد، هناك بلغ حديث الباب اللي قبل هذا، لكن هنا في الاجتهاد قد اجتهد اليوم واجتهد غدا اجتهد آخر، فالمشركة من أشهر المسائل، وعمر أيضا وضع هذه القاعدة، المشركة أن يكون المسألة فيها زوجة تأخذ النصف وأم تأخذ السدس وإخوة لأم وأشقة يبقى لهم الثلث، زوجة لها النصف وأم لها السدس، كم باقي؟ ثلث. زوجة تأخذ زوجة يأخذ النصف وأم تأخذ السدس وإخوة لأم وإخوة أشقة. يوم جاء عمر المرة الأولى قال النصف للزوج والأم لها السدس والإخوة لأم هم أهل الفروض، ألحقوا الفرائض بأهلها، والله عز وجل يقول فإن كانوا أكثر من يعني فهم شركاء في الثلث، فأعطى الإخوة لأم الثلث. يوم جاء الأشقاء ما لهم شيء، هم أشقة وهذول إخوة لأم، قال انتهت الفرائض، نصف وسدس وثلث انتهينا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي، فلأولى رجل ذكر ما بقي شيء، شو يسوي لكم؟ راحوا. قام جوا عدد الثانيين المرة الثانية مثلها وكانوا عارفين القضاء، قال ما لكم شيء، قالوا يا أمير المؤمنين اسمع منا بس خلنا نرفع دعوانا، الحين حنا والإخوة اليوم اجتمعنا في الأم، أمنا واحدة، والأب اللي هو زيادة خير لنا أشقة، إن ما نفعنا لا يضرنا، إذا ما نفعنا لا يضرنا، هب أن أبانا كان حمارا ولذلك سميت الحمارية، هب أنه حجرا ملقى في اليم، فإن كانت الأم تنفعنا شركنا معهم، إذا كان الأب يضرنا فكنا منه، حنا مشتركين في الأم. فنظر فيها عمر فشركه، قال إذن الثلث بينكم وبين إخوتكم اليوم. ثم عاد اختلف العلماء على قولين، على قضاء عمر الأول ولا قضاء عمر الثاني أيها أقوى، لكن الشاهد إن عمر جوه الأولين قالوا تعال انقض القضية، قال لا، وهذا فيه فائدة للقاضي والمفتي إنه ما ينقض إلا إذا خالف نص أو إجماع، إذا خالف القاضي والمفتي نص أو إجماع يجب أن يرد فتواه وينقضها، أما إذا كان اجتهاد هذا اجتهاد وهذا اجتهاد ما ينقض، ولو أن القضاة اليوم ينقضون سكوكهم وأقضيتهم أو يجي القاضي الجديد وينقض ما بقي للناس ملك، في مصلحة الناس خلاص إذا كان اجتهاد، قال هذه على ما قضينا وهذه على ما نقضي، وكلها نريد بها براءة الذمة إن شاء الله. بعد ما نستأنف يبقى عندنا بس إعظام العلم، وهو فيه آثار ما ودنا أن ما نأخذها بسرعة، آثار طويلة، آثار أبو حازم الطويل وآثر بعض الفقهاء الطويل يا صاحب العلم، ورسالة عباد بن عباد الخواص الشامي الطويلة، بقي ثلاث رسائل كبار جدا وهي نفيسة جدا، فقلنا لو أخذناها الآن يعني في قبل نستعجل، إن شاء الله بعد الدرس بعد الاستئناف نذكرها. نسأل الله عز وجل يمن علينا بالعمل والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا ويحفظ لنا ديننا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.